أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. تحدى الله سبحانه وتبارك وتعالى العرب وتحدى الخلق كلهم إنسهم وجنهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن. والعرب لما نظروا في هذا القرآن ووجدوه أنه ليس شعرا من أشعارهم أو من مثل أشعارهم، ليس خطبا ونثرا من مثل كلامهم، شيء جديد وشيء غريب عنهم، لم يعتادوا مثله ولم يقدروا أن يأتوا بمثله. ولما حاول البعض من هؤلاء أن يأتوا بمثله كان الكلام الفارغ، الكلام القاوي الذي لا قيمة له، الذي عرفوا أنه كلام إنسان كذاب كمسيلمة وسجاح والأسود العنسي والمتنبي وغيرهم ممن أرادوا أن يعارضوا القرآن بكلام يقولونه، فما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وظهر كذبهم وظهر فراغ كلامهم. هنا حين نقول هذا كلام الذي يقوله هؤلاء ليس مثل هذا القرآن، الذي ينظر وينقد هم العلماء، هم أهل اللغة العربية، هم أهل اللسان، هم أهل الشعر، هم النقاد. والعرب كانوا يزنون كلامهم وينظرون من الشاعر المجيد فأخذون كلامه، وكانت سليقتهم وطبيعتهم أن يقولوا الشعر ببساطة زي ما الإنسان منا يتكلم الكلام العامية، ما يحتاجش أن يقعد يفكر شوية عشان يقول إيه الجملة اللي بعدها، لا، إنه ما يخطر على لسانه ما يخطر على قلبه يقوله. كان هؤلاء تعبيرهم بالشعر، الشعر كان أسهل حاجة عندهم أن يتكلم بها، وما من إنسان عربي إلا وهو يجيد أن يقول الشعر يتكلم به، سواء أنه أجاد وأفحم غيره أو أنه كان أقل من غيره، ولكن كل منهم يفهم هذا الذي يقول هذا شعر ولا ليس شعر. فيتكلم الرجل الكبير ويتكلم الشاب الصغير وقد يبهر غيره بهذا الذي يقوله. فهؤلاء العرب الذين تحداهم الله لم يكونوا جهلاء، لم يكونوا لا يعرفون أوزان الكلام، لا، كانوا عارفين ويعرفون يقدرون ما هذا الذي يقال، هذا كلام جيد ولا ليس كلاما جيدا. ولذلك كما ذكرنا كان لهم حكام بين العرب يحكمون في أشعارهم، من يقول الشعر، فيتنافر فلان وتنافر فلان، وبعدين يذهبان إلى حكيم العرب حاكم حكامهم، أحكم أنا أشعر ولا هو أشعر، يقول قل، فيقول الشيء فيقول هذا جميل، قل أنت، فيقول للأول أنت شعرك أجمل من شعر هذا الثاني، أنت شعرك كذا، أنت أسأت في كذا وكذا، لو أددت بدل ما تقول كذا كنت قلت كذا. إذا هنا العرب كانوا يعرفون كيف يقارن بين الشيء والشيء، كيف يفضل الشيء على الشيء. أشعارهم أبياتهم كثيرة جدا جدا، ما يحصيهاش الإنسان الذي يريد أن يجمع جميع أشعار العرب، لكن اللي بيجمع متى يصل له. فكان العرب يفضلون بعض الأشعار ويقارنون، ويأخذ أعظم قصيدة يقولها إنسان يكتبها بماء الذهب ويعلقوها على الكعبة. الكعبة هذا المكان، مكان العبادة اللي هم دنسوه بأصنامهم أوثانهم، كذلك أشعارهم كان يأخذون الأشعار من أشعر الناس، شوفوا أجمل القصائد وأحلاها وأعذبها لفظة وأفصحها فصاحة، وهم يكتبونها بماء الذهب ويقول هذه معلقة فلان، فيكون فخرا لقبيلته ولقومه. إن شعر هذه القبيلة فيها شعراء كثيرون جدا في القبيلة، ولكن واحد بس من هذه القبيلة اللي تنقى شعره وأعدب جميع العرب وتعلق في الكعبة، من هذه المعلقة، سبع معلقات أو تسع معلقات أو عشر معلقات كانت في الكعبة. من أجمل وأفضل هذه المعلقات معلقة لامرئ القيس ابن حجر. هذه المعلقة اللي كتبت بماء الذهب وعلقت في الكعبة كانوا يتناشدونها ويحفظونها وما يغيروش بيت من أبياتها اللي يغير من في زمانهم أو بعدهم أو بعدهم. لا غلط أخطأت في روايتها هي كذا. هؤلاء الذين حفظوا هذه الأشعار ألا يحفظون كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى؟ فلا يحرف ولا يبدل والكل يعجب به والكل يحبه والكل يقبل عليه. إذا حفظوا الأشعار من باب أولى هذا القرآن الذي يسره الله عز وجل للذكر أن يحفظ وأن يدوم إلى ما يشاء الله سبحانه تبارك وتعالى. فهذه معلقة من المعلقات، وهذه معلقة الامرئ القيس، الثانية معلقة عنترة ابن أبي شداد، معلقة زهيد بن أبي سلم، معلقة النابغة، معلقة طرف ابن العبد، معلقة سبع معلقات، يقول هذه أعظم المعلقات. طيب يا ترى الناس لما نظروا في المعلقات هل توافقوا على أن ده أعلى ما يكون من الكلام ومن اللغة ولا يدخله خلل ولا يكون فيه شيء؟ قالوا انظر لكلام النقاد في كل معلقة من هذه المعلقات تعرف فضل هذا القرآن العظيم. الناقد ينظر في القصيدة كلها على بعضها إن هي إيه اللي في هذه القصيدة، إيه فيها الكلام الذي قيل لم يقله غيره، هل فيها ركاكة، هل فيها الفسوقية وعامية، هل فيها كلام في مجرد حشو محطوط كده وخلاص عشان القافية وعشان الكلام، هل فيها هل فيها. هذه معلقة من أجمل معلقات هؤلاء. ننظر إلى كلام العلماء كيف ينقلون، الذين ينقلون هم من هؤلاء العرب حين نقلوا هذه المعلقات ما كانوش يعني في غفلة وفي بعد عن اللغة العربية حين يتكلمون، والقرآن أمامهم ما قدروا أن يأتوا فيه بنقيصة. لما نظروا القرآن قالوا لا هذا قول مفحم. كان من هؤلاء ذكرنا المتنبي في حديثنا بالأمس، والمتنبي ده كان في المئة الثالثة سنة، توفي سنة 303 تقريبا. هذا الرجل المتنبي كان آية من الآيات في اللغة العربية وفي الشعر وفي علم أيام العرب والتواريخ وحاجات كثيرة جدا، وآية من الآيات في الحفظ، آية من الحياه في الحفظ. ولذلك جابوا مرة رجل بياع بيبيع كتب، فجاب من ضمنها كتاب للأصمعي في اللغة والأشعار، كتاب للأصمعي. قعد المتنبي وهو شاب صغير مسك هذا الكتاب وقعد يقلبه، قعد فترة طويلة يقرأ في الرجل زهق، عايز أبيع الكتاب، امشي هتحفظه ولا ايه، عايز تحفظه هتاخد لك شهر بحفظه، سيب الكتاب. فقال أرأيت لو كنت حفظته؟ ايه رأيك لو كنت؟ هو قاعد المتنبي في جلسة قاعد على الرصيف جنب صاحبه بيبيع الكتاب وعمال يطلع على الكتاب، قال لي طيب لو كنت حفظته؟ الرجل ما يتخيلش أبدا، قال لو حفظته خده لك، يقولها على وجه التحدي ليس على وجه الحقيقة. يقول لو أنت حفظت هذا كلام الأصمعي إمام اللغة هتحفظ لي أشعاره وتحفظ لي كلامه في النحو في خلال القعدة اللي أنت قاعدها دي، لو كنت حفظت خد الكتاب لك. فأدوا الكتاب لإنسان من الأهل اللغة، خد سمع، قاعد سمع الكتاب من أوله لآخره، سمع هذا المتنبي، سمع الكتاب، أخذ الكتاب حطه في كمه وأمشى، خد الكتاب، استلب الكتاب. الرجل مسك في خناقه اللي قاعدين قالوا له أنت شربت على نفسك، خلاص ما حقه ياخذ هذا الكتاب، خد الكتاب وانصرف. هذا بحفظه هذا وبلغته العظيمة وبأشعاره الجميلة اغتر في نفسه، فقال أنا أجيب زي هذا القرآن، أنا أجيبه. وقدامهم يقول لهم أنا ما قريتش هذا القرآن ولا شيء، أنا أجيب زي هذا القرآن. دخلوا عليه مرة فجأة ولو فتح المصحف عمال يقرأ في المصحف، قال له بتقرأ في المصحف أنت بتقول كذا؟ قال هذا الكلام المكي مفهم، هذا الكلام المكي مفهم، يعني مش قادر أجيب مثل هذا الكلام. ويجيب منين هذا؟ هذا كلام رب العالمين، ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كلام واحد من عباد الله، إنما كلام الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى الإنسان مهما وصل إلى علو الشأن وعلو الكعب في اللغة العربية لا يقدر أنه يأتي مثل هذا القرآن، لأن الله لم يتحدى رجلا واحدا، لا اجتمعوا كلكم اجتمعوا هاتوا مثل هذا القرآن. فكانوا يقولون هذه الأشعار، وانظر لهذه القصيدة لامرئ القيس اللي بدأها بقوله قفا نبكي من ذكرى حبيب وموئلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمال ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى ثمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب مأسلي إذا قامتا تضوع المسك منهما نسيم الصبا داءت بري القرنفل إلى آخر كلامه في هذه القصيدة الطويلة اللي أعجبت العرب فكتبوها بماء الذهب وعلقوها في الكعبة. هذا كلام الشاعر والعرب أعجبتهم وعلقوها. طيب يا ترى النقاد قالوا إيه عن هذه القصيدة؟ قالوا قصيدة ممتازة تستاهل هذه القصيدة، لكن لما نديها درجة مش هديها 100% ما تاخدش ولا تساوي 60% 70%. فانظر إلى كلامهم، قالوا إن يقولون هذه من محاسن الشعر وهذا من بديع الشعر وهذا كذا. طيب نشوفوها بيت بيت اللي يقال فيها وإيه، هل فيها شيء معجز يعني محدش يعرف يأتي بمثله؟ قالوا اللي مدحوا وتعصبوا لها قالوا هذا من البديع، في بيت واحد وقف واستوقف وبكى وأبكى وذكر العهد والمنزل والحبيب وتودع واسترجع كل ذا في بيت واحد، هذا حاجة بديعة جدا وحاجة عظيمة. ولا شك في ذلك أن يكون يذكر كل هذه المعاني في بيت واحد هذا عظيمة وحاجة عجيبة ويليق بامرئ القيس في يعني شعره العظيم، وهو أمير الشعراء كما كانوا يقولون، أميرهم إلى النار والعياذ بالله، مات على جهلية وعلى كفر. ونشوف القصيدة بتاعت هذا الشاعر، قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. يقول لك انه يعني ما جابش حاجة محدش جابها قبل كده، جاب حاجة جديدة. لا، الشعراء قالوا في مثل هذا الشيء كثير، واكثر العرب هنا يبدأون قصيدتهم يبدأون بذلك بالبكاء على المنازل وبالتشبيب وبالغزل ومش عارف، ما جابش جديد هو، لكن المعنى جاب ان جمع كذا معنى في جزء واحد. قالوا ولكن برضو يعني في اللفظ وفي المعنى في شيء من الخلل، في شيء القصيدة المعلقة اللي الآن هيبتدوا ينقد فيها في كلمة كلمة في هذه القصيدة. بيقول لك إنه استوقف من يبكي لذكر الحبيب، قف نبكي، بيقول لصاحبين قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، نبكي على الحبيب. وده اللي بيسميه العرب الإسعاد، لما حد يكون عنده مصيبة يجيب الناس يسعدونه، معنى يعيطوا معاه ويصوتوا معاه، يساعد بعضهم بعض زي ما بيحصل في المناحات وفي المآتم، تعالوا نوحوا معايا وابكوا معايا على إيه؟ على ذكرى حبيب، على ذكرى حبيب. قال طيب يعني الإنسان لما واحد يبكي لي أنا يبكي لي، لكن أقول له ابكي على حبيبي أنا، ما عندوش غيرة ده ولا إيه؟ الإنسان ذكرى الحبيب أنا بس اللي أحبه، عايزك انت كمان تبكي عليه كأنه بيدخل الناس معه في عشق حبيبي. قالوا هذا خطأ منه، انه حين يبكي هو يبكي على حبيبه ماشي، ابكي لحالي ابكي علي انا، اما تبكي على حبيبي كأني بدخلك معايا في حب. قالوا لا، هذه شيء سخيف منه ان يقول مثل هذا الشيء، ابكي على حبيبي معي، لا ابكي علي انا، ابكي ان حزين علي مش حزين على حبيبي وإلا دخلت معي في عشق هذا الحبيب. فقالوا انه افسد المعنى من هذا الوجه. قالوا وبعدين في هذه الأبيات لما يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يعرف ايه كل الدوشة دي، انت عملت وصف للمكان تقول لي بكوس بين الرمل الميلي وبين مش عارف ايه وعندها قبل محطة الرمل بكذا، انت هتحكي لي كل حدوتة المكان، هل هذا شيء بايخ انك عمال تحكي ان بتوصف المكان اللي انت فيه بين اماكن ما فدناش حاجة، ان يقول بسقط اللوى طب عرفنا هذا المكان، بين الدخول مكان تاني، فحوم المكان تاني، فتوضح مكان رابع، فالمقرى كل هذه الأماكن بتوصف بها ما احنا عرفنا خلاص سقط اللوى. قالوا حشو ملوش معنى، حشو فارغ كثير. قال لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمال، الجنوب ريح الجنوب والشمال ريح الشمال، لما نسجتها يعني عفتها وأزالت الآثار بتاعتها. قالوا هنا ذكر لما نسجتها، لما أذهبت آثارها، آثار بيت الحبيب أذهبته هذه الرياح. وبعد شوية تناقض وقال لم يعفر اسمها، هل هي عفر اسمها ولا لم يعفر اسمها؟ قالوا في كلامك تناقض، في البداية قلت إن هو نسجتها الرياح ضيعتها وعفت عنها، وبعدين رجعت في كلامك ثاني وقلت لم يعفر اسمها، هذا من مساوي التناقض فيه. قالوا ثم قال وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معودي؟ الكلام جميل، إن شفائي يعني على هذا الحبيب يشفيني إن أنا أبكي، فهل عند رسم دارس من معولي؟ ما انت قلت في البداية ان شفائي في البكاء، ابكي وعيط براحتك بقى خلاص، ليه تطلب حيلة ثانية غير البكاء وانت ذكرت ان الشفاء في البكاء فقط؟ قالوا هذا تناقض، انك تذكر شفائي عبر اني اذا استعبرت وبكيت خلاص هو شفائي من ذكر الحبيب، خلصت امرك لذلك، لكن بعد ذلك كأنك بتكذب نفسك وتقول انا عايز حيلة ثانية، فهل عند رسم دارس من معولي؟ قالوا انه اكذب نفسه في هذا الذي ادعى انه من شفائه. ثم قال وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك اسا وتجملي. وقوفا بها صحبي، قالوا هنا يعني الضرورة الشعرية ألجأته لأنه يقدم ويأخر، الأصل في الضمير هنا إنه أو الجار والمجرور يكون متأخرا، فالأصل أن يقول وقوفا صحبي علي مطيهم بها بهذا المكان، لكن قدم الجار والمجرور وملوش فائدة في تقديم. إذا نظرنا في القرآن حين نقول قدم هنا هذا شيء، يقول إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، أصلها نعبدك ونستعينك، أصلها كذلك، الفعل بعد الفاعل وبعد المفعول الأول وبعد المفعول الثاني، فلما يقدم ويقول إياك نعبد، قال هنا لعظيم فائدة يعني وحدك، لو قلنا نعبدك معنى يمكن تحتمل نعبدك ونعبد غيرك، ولكن لما يقول إياك يعني تتفرد وحدك بالعباد، فكان تقديم المفعول على الفعل لفائدة هذا القرآن العظيم. لكن هنا قالوا قدمت الجار والمجرور ليه؟ مش مكانه هنا، ملوش أي فائدة إلا الضرورة الشعرية ألجأتك إلى التقديم والتأخير. مستحيل تجد في القرآن شيء يقول الضرورة ألجأت لأنه يقدم هذا وأخر هذا، ما فيش في القرآن ما يقولونه أو يدعونه مثل ذلك. لكن هنا يقول وقوفا بها صحبي علي مطيهم، قالوا أجمل إنك كنت أخرت هذا الجار والمجرور في النهاية. وقوفا بها يعني أوقفوا علي أو حال إيقافهم علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتحملي. وقوفا بها صحبي علي مطيهم، قالوا لو أراد أن يحسن الكلام لوجب أن يدل على أن دمعه لا يشفي لشدة الحزن الذي فيه، ثم بعد ذلك يذكر هل في حيلة أخرى إني أتذكر بها الحبيب أو إني أسلو بها عن الحبيب غير هذا الذي قال. ثم ذكر بعد ذلك كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسلي. هنا لك إيه الفايدة يعني تذكر لنا العشاء اللي كنت بتعشاهم قبل كده أم الحويرث وجارتها أم الرباب، إيه الفايدة أن تذكر وتفضح نفسك بذلك؟ إذا قامت تضوع المسك منهما، إذا أشوف اللي يعتبره من جمال كلام العرب لا ينقضونه، إذا قامت إلا كنت مدحتها إنها لما تقوم بتطلع منها ريحة، أنت لو مدحتها مدح حلو قلت هي ريحتها طلع على طول سواء قاعدة ولا أيمة ولا نايمة ريحتها حلو، لكن إذا قامت بحالة واحدة بس إنها ريحة حلو وغيرها ما فيش، انظر للنقد، الشيء اللي انت تسمعه وتستلذ بالسماع يقوم يطلع على بعضك، لا ما جابش ما تفننش فيه، كان يقول اجمل من ذلك لو قال ان هي رائحتها طيبة في كل حال من الاحوال، لكن ضرورة الشعر خلته ما يعرفش يقول الا اذا في حال قيامها بس. قال تضوع منهما، اذا قامت تضوع المسك منهما نسيم الصبا جاءت بري القرنفل. يقول له هذا ابوخ وابوخ، إذا قامت تضوع المسك وبعد المسك في طيب ثاني، بعد اللي يذكر المسك أجمل ما يكون تذكر بعض القرنفل بعد المسك، لو أجدت في ذلك كنت ذكرت القرنفل الأول وبعده ذكرت المسك اللي هو أجمل الطيب، فهذا بايخ الذي تقوله في هذا الشيء. يقول ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي، فاضت دموع العين مني، يعني بيذكر الهم الذي هو فيه، فاضت دموع من الهم. طيب الدموع اللي فاضت منك لغاية ايه؟ قال حتى بل دمعي محملي. المحمل فين المحمل؟ المحمل هي علاقة السيف، علاقة السيف تبقى يمين الإنسان ولا شمال الإنسان، فين الدموع اللي هتنزل في علاقة السيف؟ اللي يجيد الكلام يقول حتى بل دمعي الأرض، يبقى دمعي كثير وفاض على الأرض. أما بل الدمع المحمل بس كده وصل دمعتك لغاية نقطة تكفي ان تبل المحمل بتاعك، يبقى مش دمع غزير ولا غيره، ما عرفتش تأتي بشيء. ألا رب يوم لك منهن صالح لا سيما يوم بدارة دلدلي. ألا رب يوم لك منهن صالح، يعني بيذكر انه في يوم من الايام كم من ايام صالحة كان مع هؤلاء النسوة، وبدأ يذكر اشياء يقولون ايه اللي ذكرت في هذه الاشياء. قال ويوم عقرت للعذارى مطيتي فيا عدبا من رحلها المتحمل. عقر للعذارى يقولوا انت يعني بتسفه نفسك، تذكر السفهات بتاعتك وانت شاب، وده حد يفرح بمثل هذا الشيء؟ انك يوم عمال بتعاكس النساء، وقفت دبحت لهم المطية بتاعتك، الناقة بتاعتك، واكلت. فيا عدبا من رحلها، وقالوا اي عدب في رحلها هذا المتحمل، يعني هم النساء حملوا الرحل بتاعك بعد ما انت دبحت الناقة وما لقيتش حد يحمله. وهل الانسان يفتخر بذلك ان اديت للنساء يشيلوا لك الرحل بتاعك، ولا هم شالوك انت نفسك وحطوك معهم تقوم عبرت عن نفسك بالرحل؟ تعبير سخيف في هذا. قال فظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتد، ينقلونه ويقول انت يعني بتديهم طعام وبعدين بتمن عليهم ان بياكلوه ويرتموه ويحدفوا بعض بالطعام بتاعك، وليس من شيمة الانسان الكريم انه يفتخر بالطعام الذي اهداه للناس. سبحان الله، كل هذه الأبيات اللي بيذكرها إلى آخر القصيدة هم يذكرون، ينقض البدة بكذا وينقض الكلمة دي بكذا، يقول لك لا دي مكانها التأخر، ده حشو في هذا، دي زيادة معنى ملهاش لزوم فيها. هل حد جاء من هؤلاء تكلم في القرآن فنقد فقال هذه الآية موضعها مش هنا تكون هنا؟ ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وسنرى كيف يوازنون بين كلام الله عز وجل العظيم الذي لا يوازنه غيره، وبين كلام هؤلاء في أمثلتهم وحكمهم وغيرها في الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.